إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الغزوات التي شهدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه، وكانت فيها مواجهة، غزوة ذات الرقاع. وهذه الغزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لها جملة أسماء، فهي غزوة نجد، وغزوة محارب، وغزوة بني ثعلبة، وغزوة بني أنمار، وغزوة الرقاع ذات الرقاع، وغزوة الأعاديب، وغزوة نجد. والذي غلب عليها في التسمية والإطلاق هو غزوة ذات الرقاع. والرقاع جمع رقعة، وسبب التسمية بذلك كما يقول العلماء أنها كانت في مقابل جبل فيه بقع حمر وسود وبيض، فكأنما كانت رقاعا فيه، فسميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع. وقال بعض أهل السير إنما سميت بذات الرقاع لأن المسلمين كانوا قد رقعوا ألويتهم أعلامهم برقاع كانت فيها، فسميت بذلك الاسم. وقيل إن خيل المسلمين في تلك الغزوة لم تكن على هيئة واحدة في اللون، وإنما كانت فيها ألوان، فكأنما في ألوانها رقع بادية، فهي غزوة ذات الرقاع لذلك. والذي في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة ذات الرقاع أو غزوة نجد، فسرنا حتى إن تقبت أقدامنا. قال: إن تقبت أقدامنا وأصابها ما أصابها من تلك الثآليل، وهي تلك الفقاعات والفقاقيع التي تظهر تنفط في الجلد وتخرج عندما يصيب الجلد شيء يلتهب به. قال: فلففنا خرقا على أقدامنا ورقاعا، فسميت الغزوة ذات الرقاع. وأما أنها غزوة نجد فلأن المسير فيها كان جهة نجد وقبالتها، فغزوة ذات الرقاع كما هو في الصحيحين سميت بهذا الاسم لأنهم ساروا حتى انتقبت أقدامهم فحفيت، ثم رق جلدها رقة شديدة وأصاب جلده متآليل. يقول أبو موسى: وحتى ذهبت أظافري، يعني من شدة ما يجدون في سيرهم من تلك الحجارة التي تعترضهم في طريقهم، ومن شدة الحر توقد الشمس بنيرانها على رمال الصحراء مترامية تحت مد البصر، فيسير الواحد منهم على تلك الرمال المحرقة كأنما يسير على مثل الجمر. قال: حتى سقطت أظفاري، فما في صحيح مسلم. فذات الرقاع لأنها كما يقول النووي عليه الرحمة لمجموع ذلك، يعني لأن الجبل كانت به بقع كالرقاع، ولأن الخيل كانت بها بقع كالرقاع، ولأن الألوية والأعلام التي كانت للمسلمين كانت بها رقاع، ولأنهم انتقبت أقدامهم وأصابها ما أصابها حتى سقطت أظفار أقدامهم، فلفوا الخرق على أقدامهم ليقوا تلك الأقدام من وقدة السعير، فسميت بهذا الاسم لذلك. وأما سببها فإن قادما قدم من قبل نجد فنزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجلب، والجلب ما يجلب من بلد لبلد لكي يباع فيها، كالباعة الجائلين ينتقلون بالبضائع من بلد إلى بلد. فقدم مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادم بجلب، يعني ببضاعة يبيعها ينتقل بها من بلد إلى بلد، فاشتراها منه أهل المدينة. فقال: أما إني قد رأيت بني أنمار ابن بغيض، ورأيت بني ثعلبة قد جمعوا لكم الجموع وأنتم هادين عنهم، على التسهيل، وأنتم هادئين عنهم. لقد رأيت بني أنمار وبني ثعلبة قد جمعوا لكم الجموع، وبنو أنمار وبنو ثعلبة بطون تنتهي في نهايتها إلى قبيلة غطفان، وكانت تنزل نجدا من أرض الحجاز. فأخبر هذا القادم أهل المدينة بأنه نذير لهم بين يدي جموع غفيرة، وأن هذه الجموع قد أعدت العدة وجهزت السلاح وأتت بقبضها وقضيضها من أجل أن تغير على مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأنتم هادين، يعني هادئين عنهم، يتعجب. فبلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر بالتجهز للخروج، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 400 من أصحابه، بلغ بها بعض أهل السير والمغازي 700، خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهة نجد. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من سنة الإسلام أن ينتظر حتى يداهمه العدو في أرضه، بل إن في الآثار الثابتة أنه ما غزي قوم في ديارهم إلا ذلوا. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الذي تصنعه تلك البطون من قبيلة غطفان، أخذ بزمام المبادرة فخرج، وخرج معه في أعلى التقديرات 8000 من أصحابه رضوان الله عليه. متى كان؟ يقول ابن إسحاق في السيرة وعامة أهل المغازي في مغازيهم وكذا أهل السير أن هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع كانت في سنة 40 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكاد أهل السير والمغازي يجمعون على ذلك، حتى إن بعض أهل العلم لما وجد في رواية صحيحة ضد ما أورده أهل السير والمغازي قال نرد الصحيح لما أجمعوا عليه في مغازيهم وسيرهم، وهذا غير صحيح. متى كان خروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغزوة ذات الرقاع؟ في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبسه المشركون يوم الخندق فلم يصلي العصر إلا بعد مغيب الشمس، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم صلاة الخوف ولم تكن نزلت. وغزوة الخندق كانت في السنة 5 من الهجرة. بل إن الإمام أحمد رحمة الله عليه أخرج في مسنده وكذا النسائي في سننه بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبسه المشركون يوم الخندق فلم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا جميعا، حبسه المشركون. فلم يستطع صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم العصيب حتى فرج الله رب العالمين الكرب برحمته وقدرته، لم يستطع أن يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا جميعا من الليل. كل ذلك كان في السنة 5 من الهجرة، ولم تكن صلاة الخوف قد نزلت. والثابت عند علمائنا عليهم الرحمة أن مبدأ صلاة الخوف إنما كان بعسفان، في غزوة عسفان لما لقي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين وفيهم خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكن يومئذ قد أسلم، فوقفوا متقابلين فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه الظهر وتحرش بهم الكفار المشركون، غير أن المشركين قال بعضهم لبعض انتظروا بهم فإن لهم صلاة بعد هذه هم أحرص عليها من حرصهم على أبنائهم وأموالهم، يقصدون صلاة العصر. حتى المشركون كانوا يعرفون قدر صلاة العصر عند المسلمين من السابقين لا من اللاحقين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المشركين قد شغلوا المسلمين عن صلاة العصر عن الصلاة الوسطى، ملأ الله عليهم ديارهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى عن صلاة العصر. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من لم يصلي العصر في جماعة فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما أصيب بمصيبة وأتي بجائحة فذهبت بأصل ماله وجميع ولده، من لم يشهد العصر في جماعة. وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحا من لم يصلي العصر فقد حبط عمله. والحبوط في أصل اللغة هو الانتفاخ والامتلاء لبطن الدابة إذا ما ماتت فصارت جيفة، فتنتفخ بطنها وتشيل برجلها فيقال حبطت الدابة وحبط بطنها، فتراها رابية ظاهرة في رأي العين وفي الحقيقة ما انطوت إلا على جيفة ترفع فيها الديدان. فقال المشركون يومئذ بعسفانا انتظروا عليهم، فإن لهم صلاة بعد هذه هم عليها أحرصوا من حرصهم على أبنائهم وأموالهم، فإذا ما أخذوا بها وشرعوا فيها أخذناهم على غرة. وربك يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأنزل يومئذ صلاة الخوف على الرسول، وقسمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسمين، وصلوا لأول مرة في تاريخ الإسلام صلاة الخوف، وذلك بعد غزوة الخندق. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخبر أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة ذات الرقاع فانتقبت فيها قدماه، يعني بلي جلد رجله، رجل قدمه، وجلد القدم خاصة له خاصية طبية خلقه الله رب العالمين عليها ليتحمل ما يلقى هنالك من مشاق الطريق. فإذا وصل الحال بجلد القدم أن ينتقب، وأن يصل الأمر به أن يبرى ضري القلم، حتى لربما بدت هنالك أنسجة عضلات القدم بادية، وحتى تسقط الأظافير، وحتى تسقط أظفار الأقدام، فهذا عناء شديد. ولكنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، والذي يستطيعونه حينئذ أن يلف الواحد منهم بخرق باليات قدميه ويسير، وهو في الوقت عينه مجاهد في سبيل الله يحمل روحه على كفيه يقدمها رخيصة لله رب العالمين. أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه قدم من هجرته من الحبشة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوافى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلا منصرفا من غزوة خيبر، ومع ذلك قسم له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسما وجعل له حظا كأنه كان شاهدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو موسى الأشعري شهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات الرقاع، فلا بد كما يقول البخاري عليه الرحمة أن غزوة ذات الرقاع لم تكن بعد الخندق فقط، وإنما كانت بعد خيبر، بدليل أن أبا موسى الذي شهدها لم يأتي من الحبشة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخيبر، ولم يلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما خرج من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، لم يلقه إلا وهو منصرف من غزوة خيبر، وهذا الذي عليه المحققون من العلماء. هذه طريقتهم في الاستدلال، طريقة تأخذ بصحيح النقل مع صريح العقل في آن واحد، وبما أن يكون كذا كذا ولأن ذلك كذلك فلا بد أن يكون ما هنالك هنالك، هكذا نتدرج من تلك المقدمات المنطقية درجة بعد درجة حتى نصل إلى النتيجة التي يرضاها النقل والعقل على السواء. إذن فليس صحيحا ما قاله أصحاب المغازي والسير من أن غزوة ذات الرقاع إنما كانت في سنة 4 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن بعضهم قد أغرب فقال إنها كانت بعد غزوة بدر أو قبلها، وبعضهم قال بل كانت بعد غزوة أحد. كل ذلك لم يكن، وإنما كانت بعد غزوة خيبر، هذا زمانها وذلك سببها، وتلك أسباب تسميتها بأسمائها. مسيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 400 من أصحابه بأقل تقدير، أو 800 من أصحابه بأعلى تقدير، فنزل قرية قريبة من مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مضى بعد ذلك فنزل واديا يقال له وادي الشقرة، وادي الشقرة، فظل فيه يوما وليلة، وأرسل السرايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتفقدوا ما هنالك، وعاد من أرسلهم من الطلائع من استخباراته صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أرسلها لتنظر في ميدان المعركة وفي طلائع العدو وحاله، عادوا فقالوا لم نر أحدا يا رسول الله، ولكننا وجدنا آثارا حديثة. فظل هنالك في وادي الشقرة يوما وليلته، ثم رحل بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل بديار غطفان من بني ثعلبة في موضع يقال له نخل. فأما الأعراب الذين كانوا قد جمعوا الجموع وجيشوا الجيوش للاعتداء على مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصابهم بعض مما آتى ربك وهو القدير عبده وخليله محمدا البشير النذير في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم ما كان قبل غزوة ذات الرقاع من أمر يهود خيبر، لما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا في جيشه، وكانوا قد خرجوا من حصونهم بنسائهم وذراريهم وأطفالهم وأنعامهم، فكانوا خارج الحصون، فلما علموا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذوا يتصايحون: محمد والخميس، محمد والخميس، ومن خف منهم طيران طار، ومن تخلف سقط، حتى لتركوا بعض النساء والأنعام ودخل داخلهم في حصونهم فأغلقوا الأبواب وتركوا ما وراءهم. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يقول العلماء عليهم الرحمة: لم يكن ذلك خاصا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو أيضا من خصائص أمته ما تمسكت بملته، فتنصر بالرعب مسيرة الشهر، ولكن بهذا الشرط: إن تمسكت بشرعته وأخذت بسنته وصارت على ملته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأعراب في موضع يقال له نخل بديار بني ثعلبة من قبيلة غطفان، لما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا طاروا إلى قمم الجبال وظلوا هنالك من علٍ يتفرجون. وأصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض الشجر هنالك نسوة وفيهم صبية وضيئة، وظلوا متحاجزين، وخاف القوم بعضهم بعضا، فأما المسلمون فإنهم خافوا أن يبيتهم المشركون وهم غارون، يعني أن يأخذوهم بليل على حين غرة فجأة، وأما المشركون فخافوا ألا يتحلحل جيش محمد صلى الله عليه وسلم عن موضعه حتى يستأصلهم عن بترة أبيهم وعليها، فتحاجزوا ولم يكن بينهم حرب ولا قتال، ثم قفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائدا، فرجع إلى ظاهر المدينة بعد 15 يوما، فنزل بئرا هنالك يعني بجواره على مبعدة 3 أميال من مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الغزوة يقال لها غزوة الأعاجيب، وذلك لما وقع فيها من أعاجيب المقادير. من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أصاب من نسوة بني ثعلبة ما أصاب ثم رجع، جاء زوج الصبية التي أخذت سبية، ثم لما كان غائبا وجاء وعلم حلف بجميع آلهته التي يعبد وتعبد في الأرض من دون الله جل وعلا ألا يرجع عن تتبع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يصيبه أو يريق دما من أصحابه أو يسترجع زوجته. وأخذ يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسار حتى نزل شعبا هنالك، والشعب طريق بين جبلين، فقال: ألا هل من رجل يكلأنا، يعني يرعانا ويحوطنا ويكون ساهرا بعيني قلبه علينا حياطة وحفظا، فإذا ما لحظ شيئا أو سمع صوتا أنباءنا فننام نحن ويسهر هو بأعيننا، ألا هل من رجل يكلأنا الليلة؟ فقام رجلان أنصاري ومهاجري، قام عباد بن بشر رضي الله عنه وقام عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقالا: نحن نكلأكم الليلة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعا لهما بخير وجلس الرجلان هنالك على فم الشعب، وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فمن مسيس التعب بنفوسهم ما تجد جنوبهم مس الأرض حتى يروح الواحد في سبات عميق. وأما عباد وعمار رضي الله عنهما فهنالك على فم الشعب في مدخله. وكانت ليلة ذات ريح شديد، الريح يعصف مزمجرا في الفيافي والقفار يئن أنين الجن في جوف الظلام، الريح تعوي في القفار وفي السهول، والريح تزمجر هنالك على قلل الجبال كأنما تدمدم دمدمة الجن بالأهوال في جوف الليالي الطوال، والقلوب تنخلع إلا قلوب من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الظلمة كثيفة، طبقات بعضها فوق بعض، والريح شديدة تذكر وتؤنث في آن. وعباد وعمار رضي الله عنهما هنالك يتناجيان: أتظن أن حالهما كان كحالنا؟ يقول الواحد منهم لأخيه: فلنتسامر بحق أو بباطل حتى نضيع الوقت وحتى نقتل الزمن وحتى تمضي المدة، ولو في المعصية القبيحة والكفرة الصلعاء، ولا بأس فإن في رباط نجاهد في سبيل الله حاشا وكلا. وإنما قال عباد لعمار: يا أخي انظر أي الليل أحب إليه حتى تنامه وأكفيكه، فإذا ما أخذت حظك من منام بلذيذ غمض في جوف ليل أيقظتك حتى أنام وتقوم. فقال اكفني أول الليل أكفك آخرة. ونام عمار رضي الله عنه، وأما عباد فقام يصلي. وأما زوج المرأة فما زال يتبع آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجيشه، حتى أتى قريبا من فم الشعب فرأى سوادا قائما، فقال هذه والله رابئة جيش محمد، يعني طليعة الجيش. هذا هو المقدم في جيش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعرب تقول حينئذ توعدا: لا نجوت إن نجا. عباد يصلي في حضرة القدس قائم في مناجاة الله جل وعلا بالقوى والقدر، تهيم روحه هنالك عند ساق العرش قائمة، والقلب ساجد سجدته التي لا يقوم منها أبدا، فليس من الدنيا بسبب. وأما الرجل الموتور الذي ما زال على كفره وشركه فها هو هنالك يأخذ وضع استعداده، يأخذ سهما من كنانته، يضعه بحذق وخفة وحرص في كبد قوسه، وها هو يرفعه مسددا، وها هو يصفر صفيره حتى يستقر في جسد عباد رضوان الله عليه. الليل هادئ، والطبيعة البشرية في الغريزة الحيوانية التي ركزت فيها عندما يتأتى إليها ما يتعامل مع الحس وظاهر الأمر، لا يجد المرء مناصا من أن يولي مدبرا لا يعقب ولا ملام، فإنه الخوف الجبلي الطبعي الغريزي لا ملام. فإن موسى عليه السلام لم يلومه الله رب العالمين على الخوف الجبلي، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. خوف جبلي، خوف طبعي. ولكن لا نقارن موسى، مقامه مقامه. ولو أن من دون الأنبياء جميعا صلوا منذ خلقوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما أصابوا صلاة نبي واحد، فكيف بموسى؟ ولكن الشيء بالشيء يذكر. عباد قائم يصلي والسيف يصفر صفيره حتى يستقر في جسده كيفما اتفق، والرجل حريص على الإصابة في مقتل. ما صنع عباد؟ يا وقدة الألم المشتعل في الجسد الذي قام، ويا نداء الصبر الذي هام، ويا يقظة الشعور الذي استقام. يأخذ السهم بيده فينزعه من جسده فيلقيه جانبا، ولا يتحرك من موضعه قيد أنملة في صلاة. فيأخذ الرجل سهما ثانيا فيضربه به فيصيبه، فينزعه بيده فيلقيه جانبا ولا يلتفت، فيأخذ سهما ثالثا فيصوبه تجاهه فيصيبه، فينزعه في رواية: فأخذ يصلي يموج في دمه. يموج في دمه، وهي لفظة موحية جدا، كأنما استحال دمه خارج عروقه بحرا فهو يموج فيه، يموج في دمه. وأما الرواية التي معنا فإنه لما قلبه الدم سجد فسلم فأيقظ عمارا: يا أخي قم، فإن هنالك من هنالك. فقام عمار، فلما رآه الرجل علم أنهما قد ندرا، أي علم به، فولى هو مدبرا ولم يعقب. فأقبل عمار على عباد يلومه يقول: يا أخي، هل أيقظتني حين أصابك الرجل بالسهم الأول حتى نرى ما يكون؟ فقال: يا عمار، كنت أقرأ في سورة، سورة الكهف، فكرهت أن أقطعها حتى أتمها، ووالله لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقامني على ثغر من ثغور المسلمين فحذرني ألا يؤتى المسلمون من قبلي، ما خرجت ولو كان في ذلك خروج روحي. إذا عظم في قلبك النص صرت عبدا لله حقا. والشيء بالشيء يذكر، فمالك، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، كما يقول الشافعي الإمام عليه الرحمة، كان جالسا في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا أراد أن يخرج إلى التحديد حتى باستدعاء من طلاب العلم، تخرج الجارية فتقول: أتريدون الحديث أم المسائل؟ فإذا قيل لها إنما نريد المسائل خرج على هيئة مقاربة، وإذا قيل لها نريد الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فاغتسل وتطيب وارتدى أفضل ثيابه، ثم سعي بالمبخرة بين يديه، ووضع له الكرسي في روضة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجلس يحدث بحديثه صلى الله عليه وسلم. في يوم كان يجلس على الأرض في الروضة الشريفة يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءت عقرب تدب دبيبها حتى وقعت على ساقه ثم على رجله، لا تجد زاجرا ولا تجد من الرتع في اللحم الحي مانعا، فضربته كما يقول من أبصر الرواية فحكاها، ضربته 16 مرة وهو ثابت لا يتململ ولا يتأدى ولا يقطع حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ قيل له: رأينا من أمرك اليوم عجبا. فقال: أما إني قد لقيت من أمر اليوم نصبا، ولكن ما كان يجمل أن أقطع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك المخلوق ولو كان ما كان، فكيف وهو مخلوق تافه. لما عظم النص في القلب لم يوجد ما السؤال من أبدا، وكذا الأمر دائما وأبدا، حتى عند من يبحثون في علوم النفس في هذا الزمان فإن المؤثر الأعلى يمحق المؤثر الأدنى ولا محالة. ولذلك إذا ما جاء بشوكة يشاك بها رجل في جلده شيئا يسيرا فإنه يتألم ألما ظاهرا، فإذا ما جاء بنار فجعلت في موضع آخر من جسده زال الألم الأول فلا يكاد يحس به، بل لا يكاد يوجد. فالمؤثر الأعلى يمحق المؤثر الأدنى، وكذلك إذا عظم شأن الدين في قلب العبد المسلم كانت أمثال هذه النماذج، نسأل الله أن يجعلنا كمثلهم في هذا الزمان المنكود بأهله وهو على كل شيء قدير. عباد رضي الله عنه يقول: لا أقطع السورة. ولما قام عمار مضى الرجل، وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك، فصاروا لتتمة أمرهم مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من العجائب التي وقعت في هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل مع أصحابه واديا كثير العضاه، والعضاه شجر عظيم ذو شوك، فكل شجرة عظيمة ذات شوك فهي من العضاه. فلما نزلوا تخيروا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شجرة ضليلة ليقيل من القيلولة، وهو النزول عند شدة الحر في وسط النهار ليقيل تحتها. قال جابر رضي الله عنه: وتفرق الأصحاب رضوان الله عليهم يتتبعون ظل الشجر، وناموا، ونام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جابر: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق سيفه في فرع من فروع شجرته التي نام تحتها، فجاء أعرابي فاخترق السيف، سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جابر: فلم ندري إلا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعونا أن هلموا، فجئنا إليه نسعى، فإذا الأعرابي جالس بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا قد اخترق سيفي، فلم يرعني ولم أدري ولم أنتبه من نومتي إلا والسيف في يده مصلقا، يعني والسيف قد شهر في يد الرجل، يقول: يا محمد من يمنعك الآن مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلما قلت ذلك وقع السيف من يد الرجل، فأخذته فشهرته عليه، فقلت: وأنت الآن من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، كن خير آخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أطلقك وتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أما هذه فلا، والسيف على رقبته، ولكن في يد من؟ في يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا فلا خوف ولا حذر. فقال الرجل: أما هذه فلا، ولكن لا أكون أبدا في عسكر يقاتلك. فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب الرجل إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العجائب التي وقعت في غزوة الأعاجيب أن امرأة من الأعراب جاءت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند حرة واقم. الحرة مكان كأنما احترق به حجارة سود كأنما لفظت بها جهنم من قعرها. وحرة واقم حرة هنالك بمقربة من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت أعرابية معها صبي لها فقالت: يا رسول الله، إن الشيطان قد دخل ولدي هذا، فانظر فيه رأيك. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبي فبزق في فمه ثم قال: اخرج عدو الله فأنا رسول الله، ثلاث مرات: اخرج عدو الله فأنا رسول الله، اخرج عدو الله فأنا رسول الله. فقام الصبي كأن ما لم تكن به قلبة، يعني كأنما لم يمسه مرض ولا ضر في حياته أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة: لا بأس على ولدك بعد اليوم فدونك. من الأعاجيب التي وقعت في غزوة الأعاجيب في غزوة ذات الرقاع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هنالك من أصحابه وهو ينظر، فجاء واحد من أصحابه بفرخ وجده هنالك. قال جابر كما في الصحيحين والنبي ينظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاء الصحابي بالفرخ في يده قال: فجاء أحد أبوي الطائر أو هما معا فوقع على الطائر من غير ما صيد ولا تتبع ولا مشقة، وإنما وقع رحمة على ابنهما وهو في يد الرجل والنبي ينظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعجب الأصحاب جدا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من رحمة هذه بولدها؟ أو قال: برحمة هذين بولدهما. لله جل وعلا أرحم بعبده من هذه بولدها. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. لله أرحم بعبده من هذه بولدها. من العجائب في غزوة الأعاجيب، غزوة ذات الرقاع، أن صحابيا كما يروي جابر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، وجدت هذه في مفحص نعامة، في مفحص نعام. المفحص والمكان الذي يعده الطائر لمبيته وسكنه على الأرض ويبيض فيه ويفرخ. ففي مفحص النعام ثلاثة بيضات أتى بها الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء الأصحاب مع نبيهم كان حالهم في التوكل عجبا. أتظن أن أولئك كهؤلاء؟ حاشا وكلا. ما أبعدت ترى من الثريا، بل ما أبعد الجنة من النار، وما أبعد الدنيا من الآخرة. أما الواحد من هؤلاء فإذا ما أراد أن يسير مسيرا أو يسافر سفرا ولو قريبا أعد العدة كحال من لن يعود، وانتقى من أطايب كل شيء فأثقل كاهله وعنى نفسه. وأما هؤلاء فمع نبيهم صلى الله عليه وسلم على حسب الميسور من الأسباب ويتحرزون. من العجيب أن الرجل لما أتى بالبيضات الثلاث قال: يا جابر، قال: لبيك رسول الله. قال: دونك فعمل لنا هذه البيضات. قال: فعملتها، يعني سويتها. وجابر ليس طباخا ولا شيفا ولا متمرسا ولا عنده شيء من تلك المصادر التي تقتنى من أجل الإعداد والإحسان والتجويد وإتقان الطبخ والصلح وما أشبه، وإنما يصنع ما تيسر. قال: فعملتها. والله أعلم بما عمل رضوان الله عليه في قصعة هنالك أتى بها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: التمس لنا خبزا. قال: فالتمست في العسكر خبزا فلم أجد فيه شيئا ولا أثارة من خبز وجدها. قال: فأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هنالك من البيض صرفا بغير خبز حتى أخذ حاجته، فقام صلى الله عليه وسلم والقصعة على حالها صلى الله عليه وسلم، فتتابعوا عليها أكلا حتى شبعوا جميعا رضوان الله عليهم. وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول جابر رضي الله عنه أن يقضي حاجته، قال: فتبعته بإداوة، وهي المطهرة كالإبريق يكون فيه الماء يستخدمه الرجل إذا ما أراد أن يقضي حاجته، وقد ولى عندنا زمان ذلك وذهب، وعسى أن يعود يوما ما، فالغد في يد الله لا يعلمه إلا هو. نسأل الله أن يحسن لنا الختام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فذهب هنالك والمكان براح مكشوف، ونبيكم غاية اللطف فيه ونهاية العفة والرقة والدقة والشفقة والحزم فيه، إذا ما أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا، يقول جابر وأنا أتبعه: ولم أرى إلا شجرتين هنالك بشاطئ الوادي، يعني بجانبه، وكل عن أختها بعيدة. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمسك بفرع واحدة منهما فقالت: بعيني بسم الله. فأخذت تسير وراء رسول الله تخد الأرض خدا وتخط الأرض خطا. قال جابر: فسمعت أنين الأخرى ألا يفعل بها مثل ما فعل بأختها. قال: فترك هذه وذهب فأخذ فرعا من الأخرى فقرب هذه من تلك، ثم قال: التئما علي بإذن الله. فكان بينهما لا يرى منه شيء، فلما قضى حاجته خرج. قال جابر: فأسرحت خشية أن يسمع قرع النعل على الأرض فيعلم أني كنت هنالك. فلما رآني قال جابر: قلت نعم، فاستغفر لي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: التمس لي ماء، التمس لي وضوء. الوضوء بفتح الواو هو ما يتوضأ به، والسحور بفتح السين المهملة هو ما يتسحر به، وأما السحور بالضم فهو الفعل نفسه، وأما الوضوء فهو الفعل ذاته. قال: التمس لي وضوءا، يعني ماء أتوضأ به. كان هنالك متعهد للماء يقوم على شأنه لسد حاجة الجيش منه، ولم يكن الأمر كما قال واستخدم الشاطبي في منظومته عليه الرحمة سبهللا، وهي فصيحة جعلها رويا رحمة الله عليه. لم يكن الأمر سبهللا، وإنما قال لجابر: يا جابر التمس لي وضوءا. قال: فذهبت ألتمس فلم أجد في المعسكر ماء إلا شيئا قليلا في شنة، يعني في قربة بالية لا يكاد ذلك الشيء يتماسك. قال: فجئته به. قال: وجدت شيئا لا يغني شيئا يا رسول الله. قال: لا بأس، ائتني بهذه الجفنة. والجفنة قصعة كبيرة تصع الرجال، والأمر ها هنا لا يستقيم في الحال على حال، لأنه ما تبلغ هذه الجرعة من الماء في هذه القربة البالية، ما تبلغ إذا ما وضعت في كفي رجل، فضلا عن أن تكون في جبنة قصعة كبيرة تسع طعام رجال كثيرين. ولكن القائل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فجئته بها فوضع يديه أسفلها، يعني وضع يديه في قعرها، ثم قال: صب علي يا جابر. قال: فجعلت الماء على يديه فأخذ الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى امتلأت الجفنة بأمواهها كأنما تموج موجا. فقال: ادعوا للناس لكي يتحصلوا على مائهم، يا أهل العسكر دونكم الماء النمير يخرج من بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذوا الماء فرفع يديه من الجفنة وهي ملأى بعد أن أخذوا كفايتهم صلى الله عليه وسلم. ومن الأعاجيب في تلك الغزوة، غزوة الأعاجيب، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكى له أصحابه الجوع، فقال: لا بأس، لعلكم تجدون الطعام عند سيف البحر، يعني عند شاطئه، عند سيف البحر. عندنا في تاريخ غزوات الإسلام العظيم غزوة خرج فيها أبو عبيدة رضوان الله عليه أميرا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى غزوة الخبط. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن غزوة الخبط التي أمر فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض أصحابه سرية أبا عبيدة رضوان الله عليه، وساروا إلى سيف البحر إلى جانبه، سميت غزوة الخبط لأنه لما كانوا في تلك الغزوة تزودهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعضا من تمر، فوزع أبو عبيدة التمر على الأصحاب رضوان الله عليهم، وكان الواحد ربما أصابته تمرة أو تمرتان، وكانوا كما يقول بعضهم رضي الله عنهم وهو جابر أيضا، وهو الذي أكثر من الرواية في أمر ذات الرقاع، يقول أيضا في غزوة ذات الخبط، والحديث في الصحيحين: كنا نتناوب النواه، نواة التمرة، فقال السامع: رحمك الله وما تغني، ماذا تصنعون بالنواة؟ فقال: كان الرجل منا يمصها ليتحلى بريقه، فإذا ما قضى منها حاجته أعطاها أخاه. النواة لا يجدونها. ثم إنهم لما زاد بهم الجوع كانوا يضربون فروع الأشجار بعصيهم يخبطونها خبطا، فسميت غزوة الخبط. يخبطون فروع الأشجار بعصيهم لتتساقط أوراقها، ثم يأخذون الأوراق يلوكونها، يمضغونها، يتبلغون بها ويعيشون عليها. قال: حتى تقرحت أشداقنا. في غزوة ذات قاع لما شكوا الجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عسى أن يرزقكم الله تبارك وتعالى بسيف البحر. قال: فألقى إلينا البحر دابة عظيمة، فأخذنا منها وتزودنا وأكلنا وشبعنا. يقول جابر في دابة ذات الرقاع في محضر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه لما فرغ تجويف عينها، قال جابر: دخلت وفلان وفلان وفلان عد 5 من الأصحاب في تجويف عين الدابة البحرية. قال: فغبنا فيه. قال: فغبنا فيه. قال: ونصبنا ضلعا هنالك من أضلاعها، نصبناه على الأرض قائما، وأتينا بأعظم بعير كان معنا فرحلناه، يعني جعلنا الرحل فوقه، وأتينا بأطول رجل منا فجعلناه فوق الرحل على البعير قائما. قال: ثم أمرناه أن يمر من تحت الضلع، فمر ولم يطأطئ رأسه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. في دابة غزوة الخبط يقول جابر شيئا آخر، يقول: إن أبا عبيدة أخذ 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، في وقب عينه، في تجويف عين الدابة البحرية، في تجويف عين ذلك الحوت الذي ألقاه الله رب العالمين إليهم بأمواج البحر إلى الساحل زادا وعتادا. قال: فأدخل أبو عبيدة 13 رجلا في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعها، فصنع ذات الصنيع الذي ذكره جابر في ذات الرقاع، فمر الرجل ولم يطأطئ رأسه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا الكلام، ويكتب هذا الكلام في الصحيحين كما في حديث جابر في غزوة الخبط، ويأتي المهووسون لكي يردوا ذلك ويقولون إن في كتب السنة ما هو غير معقول المعنى، إذ لا يعقل أن تكون دابة بهذا العظم، وأن تكون دابة قد خلقت على هذا النحو يراها البشر، يؤخذ 13 رجلا فيجعلون في وقب، في تجويف العين الواحدة، فيغيبون ولا يظهرون، أمر كأنما هو من المحال أو من المستحيل. ولكن قد جاء في جريدة الأهرام في العدد 24419 بتاريخ 27/9/53 صفحة 2 عمود 7، حوت يونس اجتازت شوارع باريس أمس، سيارة نقل طولها 30 مترا، يقال إنها أطول سيارة نقل في العالم، وكانت تقل يونس وهو حوت ضخم عمره 18 شهرا، يعني هو ابن امبارح 18 شهرا وطوله 20 مترا ووزنه 8000 كيلوغرام وله 18 شهرا فكيف لو طعن في السن فكسر زوجا. وقد حنطه أصحابه وقاموا بعرضه على النظارة في النرويج والسويد والدنمارك والنمسا وألمانيا وسيعرض في باريس هذا الأسبوع لقاء أجر معلوم. وقد أضيء باطنه بالمصابيح الكهربائية ليتسنى للنظارة رؤية جوفه. وجاء في جريدة الأخبار جرائد قومية كما ترى ومن عام 53 من عام 53 في جريدة الأخبار الجديدة في العدد 396 بتاريخ 27/9/53 صفحة 2 عمود 1 و2 حوت طوله 20 مترا ووزنه 8 أطنان الناس يدخلون بطنه 10 في كل دفعة. ألما أصدق جابر رضي الله عنه. وهذا الحوت ما كان ربك ليخرج مثل هذا الحوت الصغير لمحمد وصحبه فهذا ابن 18 شهرا. دخل صباح اليوم أولى هكذا سموا هذا الحوت باريس دخول الفاتحين يحرسه عشرات من رجال البوليس الراكب والراجل. أما أولى هذا فهو حوت نرويجي ضخم محيطه أو وزنه 8000 كيلو جرام وهو محنط وكان محمولا على 10 جرارات مربوطة بسيارة نقل ضخمة. وسيعرض الحوت لمدة شهر ويسمح للناس بدخول كرشه المضاء بالكهرباء ويستطيع 10 أشخاص أن يدخلوا بطنه مرة واحدة. ولكن المشرفين على معرض أونا وبوليس المدينة لم يتفقوا على المكان الذي يوضع فيه الحوت وهم يخشون وضعه فوق محطة القطار الأرضي يعني قطار الأنفاق مترو الأنفاق عندهم خشية أن ينهار الشارع. ويزعم بعضهم أنه برغم أن سن هذا الحوت لا يزيد على 18 شهرا فإن طوله قد بلغ 20 مترا وقد صيد في شهر سبتمبر من العام الماضي في مياه النرويج وقد صنعت له عربة قطار خاصة لنقله في جولة عبر أوروبا ولكنها انهارت تحته فصنعت له سيارة جر خاصة طولها 30 مترا. فمن العجائب في غزوة العجائب ما كان وتبقى عجائب أخر تبقى منها عجيبة نخصها ربما في غير هذا الموضع لمن شاء أن يكون متتبعا. والحمد لله رب العالمين من قبل ومن بعد وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى أمر واحد ننبه عليه إن شاء الله لأنه من الضرورة بمكان ورقة توزع وفيها أن فضل لا إله إلا الله محمد رسول الله وفتاة بلغت من العمر 12 عاما كانت مريضة جدا والأطباء عجزوا عن الشفاء وتستطيع أن تكمل القصة. وامرأة كانت عاجزة ثم ظلت عاجزة السنوات الطوال فلما وقعت في يدها الورقة وكتبتها أو صورتها كذا مرة ثم وزعتها قامت كأنما نشطت من عقال. لا أقول لكم يا أمة محمد ما قال الرجل لأمته فإنه لا يجوز أن يقال لأن الرجل قال ولا يجوز أن يقال مثله لأمة محمد يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أمثل هذا يرود في مثل هذا الزمان؟ أمثل هذا يرود؟ إن فضل لا إله إلا الله في أن تحققها وأن تأخذ بشرائطها وأن تحققها في القلب بحقيقتها وفي الحياة على حقيقتها وأن تبتعد عن نواقضها وأن تكون داعيا عليها أن تكون داعيا إليها مقيما عليها حتى تلقى عليها وجه الله رب العالمين. ولكن لو أن جائعا قد نشب الجوع بأظفاره الملعونة في أطواء معدته فأخذ يفريها فريا سوريا القديم ويطحن أمعاءه طحنا طحن النواة، وإن الجوع لا يكاد يذهب بلبه ذهابا ويكاد أن يحدث في عقله اختلالا. لو أن الجوع بلغ بالرجل هذا المبلغ فأخذ الرجل يردد كلمة خبز إلى أن تقوم الساعة يقول خبز خبز، تظن أن ذلك يغني عنه شيئا؟ أزعم صادقا أنه لا يزيده ذلك التكرار إلا جوعا، لأنه يذكره بما يحب أن يكون له ناسيا وعنه مدبرا وأن يكون عنه مبتعدا. فلو أن هذا الرجل كان مصورا بارعا فأخذ قرطاسا ودواتا وقلما فنشر القرطاس بين يديه ثم أخذ يعبث بخطوطه على حسب مهارته على صفحة قرطاسه حتى جعل هنالك بخطوطه رسما صورة رغيف كأنما يرى الرائي بخار الماء يخرج من خلاله، وكأنما تحس حاسة الشم رائحة الخبز النضيج الطازج تخرج من خلال القرطاس خروجا، فكأنما تنفذ إلى الخياشيم نفوذا ونفاذا. لو أن المصور فعل ذلك تحسب أن ذلك يزيد في كسر حدة الجوع في نفسه شيئا؟ والله ما يزيده ذلك إلا جوعا. ولكنه لو قام فبحث وجد واجتهد فوجد كسرة من خبز في ركن مظلم من أركان الأرض فدفعها في جوفه بعدما طحنها بأنيابه وأبراسه طحنا فازدردها ازدرادا لكسرت حدة الجوع فيه. وكذلك ينبغي أن يكون مسلم صورة بعد مسلم اسما ثم مسلم حقيقة، فأين يكون؟ اللهم بلغنا رضاك، من رضاك إلى رضاك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.